الفنان الكبير يوسف شعبان في رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس، النجم طارق لطفي، بطولة النجمة حنان مطاوع، ناصر سيف، شريف خير الله، عفاف رشاد، وهبة توفيق. ضيوف الشرف: النجم أحمد ماهر، ياسر فرج، محمد محمود، صبحي خليل. الموسيقى التصويرية والألحان: إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس، رؤية درامية وحوار فايز رشوان، إخراج علي عبد العال. سيف قال لي انه خلال ايام اسمي هيكون ضمن قائمة الممنوعين من السفر، وبعدها هيستدعيني النائب العام. ايه ده؟ ايه ده؟ بتهمة ايه؟ اي تهمة؟ هم يعني هيغلبوا؟ بس انا برضو مش هسافر يا بابا، ولا هم هيلفقولي تهمة انا كمان؟ خلاص خليك انت، انا تعبت ومش قادر اقنعك. انا هبيع اللي اقدر ابيعه من المزارع والشركة. انت شوفي حد يشتري المستشفى، هاخد الفلوس وسافر قبل قرار منع السفر ما يصدر. انتوا دايما بتنجحوا لما بتبقوا في مربع الضحية يا أستاذ كامل، بتعرفوا تأدوا الدور ده كويس قوي، بتكسبوا الشارع وبتقدروا تخلوه يتعاطف معاكم. انما مربع السلطة ده عمركم ما كنتوا فيه، جيم جديد عليكم ما لعبتهوش قبل كده، وهيبقى حتما فيه أخطاء كبيرة جدا ممكن تخلي تعب السنين ده كله يروح حاضر. شوف يا دكتور باهر، هو قرار مش سهل، احنا عارفين ده كويس، بس أي شيء بنستعد له كويس بيبقى سهل، ودينا هو بنستعد للي جاي، بدليل أني قاعد معاك دلوقتي عشان نتفق على اللي جاي. لا مش فاهم. أنا دوري إيه بالظبط في اللي جاي؟ إنك تبقى منا وليس فينا. تقصد يعني خلية نايمة؟ لا لا لا لا لا، احنا عاوزينك عاوزينك تعارض تنتقد. عارض انتقد؟ طب ازاي يعني؟ واحدة واحدة كده بس عليا يا استاذنا. يعني تعارضنا تنتقدنا؟ ما تخزنيش يعني معارضتي دي هتفيد مشروعكم بيه؟ ناس كتير الفترة الجاية هتسودنا، احنا متوقعين ده، هتحط لنا العقدة قصاد المنشار، المشاركة مقابل الاستقرار، واحنا بقى ما بنحبش حد يلوي دراعنا، وفي نفس الوقت مش هينفع نبقى لوحدنا كده من غير معارضة، شكلها مش حلو خالص. معارضة دي كور يعني، زي ما كانت المعارضة بتاعت النظام السابق ما بتعمل. دي مرحلة بس ولازم نعديها بحلوها ومرها، المجتمع محتاج إصلاح يا باهر، احنا هنصلح فساد 60 سنة واكتر، وده مش هيتحقق في يوم وليلة. احنا مش هندخر اي جهد في سبيل الاصلاح ده، بس احنا بشر في نهاية الامر، والاصلاح ده محتاج وقت، لكن وقت ما ده يحصل خلاص بقى مش هيبقى في مجال لألعاب السياسة ودهاليزها، بس احنا مضطرين ليها دلوقتي. نعمل ايه؟ مش هيسيبونا في حالنا يا دكتور باهر لو لعبنا فير بلاي. طب وايه المانع يعني لو بقت فيه مشاركة حقيقية حتى لو المجتمع ده هيتأخر؟ حضرتك مش شايف يعني ان الشيلة ممكن تبقى تقيلة شوية؟ هتبقى سهلة. طب وانا ايه اللي يثبت لي؟ ما تقلقش، احنا منظمين جدا وكل واحد عارف دوره ومكانه كويس. زي ما انا فهمتك حالا دورك هيبقى ايه ومكانك هيكون فين، وبعدها خلاص بقى ممكن ما نتقابلش تاني لبعد سنين، بس نبقى عارفين ومتأكدين انك هتبقى وافي للعهد. بس حضرتك بتتكلم يعني بثقة جامدة قوي يا استاذ كامل، مع ان لسه ما فيش اي سلطة في ايديكم لغاية دلوقتي. ثقتنا في نفسنا نبعة من ثقتنا في الناس يا دكتور باهر، وثقتنا في ناسنا واهلنا شديدة قوي، واحنا بيننا وبين الناس عمار، الناس عارفة كويس قوي مين عاوز مصلحتها ومين اللي بيخدمها طول السنين اللي فاتت دي، ومين اللي عامل خد ومداس عشان خاطرهم. تظهر الصناديق، الصناديق هي الفيصل، اللي هيجيبوا الصندوق يبقى الشعب وراه وفي ظهره بيسنده، وساعتها عمر ما هتبقى فيه شيلة تقيلة. مد ايدك بقى، مد عشان يبقى عيش وملح. بسم الله الرحمن الرحيم. انت تاني خير؟ سلام، بس لو تقابليني كويس يا دكتورة شهد، ده حتى المثل بيقول لاقيني ولا تغديني. انا لا عندي وقت الاقي ولا غدي، سيبني باللي انا لا فاضيالك ولا فاضيه لالعيبك دي، حل عن سمايا. انت ايه جماد؟ ما بتحسش؟ ما عندكش كرامه ولا دم؟ انا لو عليا كان زماني طردتك من المستشفى من زمان وما خليتكش تعتبها برجلك تاني، بس اعمل ايه؟ البابا هو اللي حيشني عنك. مالك بس مالك؟ شايفك مشغولة قوي النهاردة وعمالة تقابلي ناس كتير، ناس داخلة وناس خارجة، هو في ايه بالظبط؟ انت مالك يا بني آدم؟ من ناحية مالي فهو مالي طبعا، اصلي بالصلاة على النبي كده وخمسة وخميسة فين اللي ما يصلي على النبي، العبد لله اللي هو انا عنده حل للمشكلة اللي موترة اعصابك دي وبمنتهى السهولة. انت مش هتبطل بقى الجو البلدي بتاعك ده؟ هو انت عرفت حاجة ولا ايه؟ هو انت خليتي حد في مصر معرفش يا دكتورة شهد؟ انت كلمت الدنيا كلها ما عدا انا، انك عاوزة تبيع المستشفى. بابا اللي عاوز يباع مش انا. ما فرقتش، المهم ان المستشفى دي بتتباع. فعلا المستشفى معروضة للبيع. هايل. ايه عندك مشتري؟ وجاهز وجاهزة. صحيح، ما انا نسيت ان انت سمسار عيانين، فوارد تكون سمسار مستشفيات كمان. لو مش حابة اتدخل خلاص اعتبريني لا جيت ولا فتحتك في حاجة. لا ابدا، اصل بابا مستعجل على بيع المستشفى. طيب ها اخر سعر جالك كام؟ انت هتفاصلني ولا ايه؟ ما تجيب المشتري تكلمني انا. جرى ايه يا دكتورة؟ كلك نظر. الله، ما المشتري واقف قدامك اهو بيكلمك. انت المشتري؟ انت عاوز تشتري مستشفى عابد ميري؟ طول عمرك مستهترة بيا يا دكتورة شهد، عمرك ما قدرتيني صح، مع اني بقدرك قوي وربنا العالم باللي في القلوب. بقولك ايه، بلاش ونبي الاسطوانه بتاعت القلوب دلوقتي، خلينا في البزنس. براحتك، انا احب دايما اسيب كل واحد براحته لحد ما يبعت وشوقه. نخلينا في البزنس. اموري يا ست الكل. انت تعرف المستشفى منها كام؟ اقصد يعني معاك فلوس وكاش؟ ده شقى السنين يا دكتوره. انت عارف اخر عرض جالي فيها كام؟ عارف، وحزود عليه 100,000 دولار. لا انت بتحلم، انا ما وافقتش على العرض اصلا علشان تحطه قدامك معيار وتزود عليه. انا عارف انك شاطرة، وانت عارفة ان ضعيف قدامي. لا يا شيخ، ضعيف قوي كمان. خلص يا فضل. انا عارف الباشا بيبيع ليه، عاوز يكت على برا بدري بدري قبل ما يتظبط، صح كده؟ احترم نفسك، ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني ايه يتظبط والالفاظ البيئه بتاعتك دي؟ طب اقول ايه؟ يهرب، يغادر البلاد، ايا كان. انا عارف البير وعارف غطاه، وعارف اللي تحت غطاه كمان. انت بتصطاد في الميه العكره يعني. البلد حالها واقف، والسيوله بح، والقرش الصياد، ودي فرصه العمر، وابقى غبي لو ما انتهزتهاش. لعلمك بقى، بابا عمره ما هيبيع بالمبلغ ده مهما حصل. انت عارف ويمكن اكتر مني المستشفى، عارف مبنية ازاي، عارف اجهزتها، وعارف طقم الدكاترة وطقم التمريض اللي فيها، وعارف سمعتها، وكمان عارف دخلها. بس انت بلغي الباشا بعرضي 100,000 دولار زيادة عن اخر عرض جالك. هو الفلوس بالدولار؟ جاهز. والفلوس هيستلمها منك بابا برا مصر وتتحول على حسابه برا قبل ما يمضي لك على اي ورقه، مفهوم؟ انا لحم اكتافي من خير الباشا، الدار امان. طيب هبلغه واشوف رده ايه. ياما كان في نفسي في رد تاني بالمره، يعني كده في حموتها يعني. فضل. بس انا بقى ما وعدتوش ولا اديته اي كلمه الا لما حضرتك تقول كلمتك الاول. كلمه ايه بس يا شات؟ دي متاكده ان جبت منها. بس ده سعر قليل قوي يا بابا. قليل ايه بس؟ بس على الله هو ينفس كلامه وما يرجعش فيه. البلد اصلها ما فيهاش سيوله، مش هنلاقي ابدا سعر زي ده في الظروف اللي البلد فيها دي والظروف اللي احنا كمان فيها دي. ايوه بس ده بيستغل الظروف، بيستغلها احسن استغلال. يعني نبيع بالسعر ده ولا نضيعش وقت؟ طيب يا بابا اللي تشوفه، ما بقاش في حاجه تفرق معايا خالص. مش كنت جيتي معايا يا بنتي؟ هتفضلي هنا تعملي ايه في البلد دي لوحدك؟ لا عاد في نظام ولا امان، بقت فوضى. بصراحه انا مسافر ومش مطمن عليك، بس مش قادر اجبرك. اعمل ايه؟ مش عارف. هخلي بنتي يا حبيبي، بس حقيقه انا مش هقدر اسيب مصر، مش هقدر اسيب البلد واسافر مهما حصل. المهم حضرتك بقى تحصل ماما على هناك بالسلامه وتخلوا بالكم من بعضيكم. والبنك بره بعت لك تأكيد بتحويل الفلوس؟ اطمن يا حبيبي كله تمام. يلا بقى علشان معاد طيارتك قرب. ايه ده؟ خير؟ إيه ده؟ مين دول اللي جايين علينا دول؟ ايه ده؟ دول شكلهم جايين يقبضوا عليك يا بابا. عبيد بيه اتفضل معانا. ايه اوعى ايدك. سيبوا بابا. هاتوا وقت الشنطة دي. سيب الشنطة دي، اوعى بقول لكم. خبر يا بقى سايبر الدرجة دي ولا ايه؟ انتوا مش عارفين انا مين؟ عبد ميري، انا اللي بنيت البلد دي، انا عبد ميري. رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس. الموسيقى التصويرية والألحان إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. الهندسة الصوتية والمونتاج محمود صبري. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس. الرؤية الدرامية والحوار فايز رشوان. العريس. الإخراج علي عبد العال. Thank you.